بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقفنا في كتاب عقيدة الرازيين عند قولهم والروافض رفضوا الإسلام، وهذه الكلمة تفيد تكفيرهم. ولا شك أن الرافضة الإمامية الجعفرية كفار مارقون عن الإسلام، وقد نقل الإجماع على كفرهم غير واحد من أهل العلم. والرافضة فرقة غالية من فرق الشيعة، إلا أن هؤلاء الإمامية الجعفرية الاثنى عشرية الذين يقولون بإمامة اثنى عشر، وأن هؤلاء الأئمة معصومون كعصمة الأنبياء، ويقولون بتحريف القرآن، ويؤلهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويكفرون جمهور الصحابة، ويقولون إنهم ارتدوا وإن الإيمان لم يدخل قلوبهم أصلا، وخصوصا أبا بكر وعمر، بل وصل بغيهم عياذا بالله بعد أن قالوا بكفر عائشة وحفصة وأمهات المؤمنين، ورموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله به من فوق سبع سماوات، بلغ الحد بهم إلى أن قالوا لا بد أن يعذب الله فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي مسه ماء. فهؤلاء أعداء للإسلام، وهم أدوات لليهود والنصارى والمشركين وسائر أعداء الإسلام في بلاد الإسلام، ويتظاهرون بالإسلام وقصدهم هدمه والقضاء عليه. ولذلك عرفوا عبر التاريخ بموالاة أعداء الإسلام ضد المسلمين، ومعلوم ما فعلوه مع التتار ضد الدولة العباسية الذين خلفاؤها من آل البيت، فأدخلوا التتار وقتلوا الخليفة في بغداد، وقتلوا نحو مليون مسلم، فتنة ابن العلقمي، نصير الدين الطوسي، وتاريخهم أسود. منذ أن ظهر الأسود العنسي، ولما ظهروا في أيام علي بن أبي طالب بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي، أنا قلت الأسود العنسي، إلى يومنا هذا، وما رأى المسلمون منهم خيرا، ولم يكن لهم صفحة بيضاء لا في نصرة الإسلام ولا في كسر أعداء الإسلام، بل هم كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله عار على بني آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه النبتة المشؤومة كما قال الحافظ الذهبي رحمه الله وله كلام مفاده، أن الرافضة خرجوا عن الإسلام والخوارج خرجوا على المسلمين، وهذا كلام دقيق. الرافضة خرجوا عن الإسلام والخوارج خرجوا على المسلمين وقتلوهم، استحلوا الدماء فالمهم أن هؤلاء الأشرار كما قرر الأئمة أنهم رفضوا الإسلام، وسبب تسميتهم بالرافضة ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. شيخ الإسلام له كلام في عدة مواضع في سبب تسميتهم بالرافضة. السبب الأول كما في مجموع الفتاوى 28/94/400 قال: لم يظهر اسم الرفض إلا حين خرج زيد بن علي ابن الحسين بعد 100 الأولى، لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رفضته الرافضة فسموا رافضة، واعتقدوا أن أبا جعفر هو الإمام المعصوم، واتبعه آخرون فسموا زيدية نسبة إليه، إلى زيد بن علي بن حسين. وقيل إنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن حسين فقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هم وزيرا جدي، يعني وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: إذا نرفضك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. ولذلك كان الزيدية زيدية اليمن إلى أيام الإمام أحمد حميد الدين يكفرون الرافضة، ولهم فتاوى في ذلك لا زالت موجودة، والرافضة يكفرون الزيدية. ثم صار الأمر كما هو حال شياطين الجن والإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالمهم أن هؤلاء الأشرار مخازيهم عظيمة وكثيرة، وجناياتهم على الإسلام وأهله لا يسترها ليل ولا يغطيها ذيل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول عنهم، قال في أصل قول الرافضة، قال: أصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب نصا قاطعا للعذر، يعني نص أنه الخليفة بعده، هذا أصل قول الرافضة. ولذلك الرافضة يقولون إن الإمامة ليست في البطنين كما يقول الزيدية، الزيدية يقولون في البطنين في ذرية الحسن والحسين، الرافضة ليسوا كذلك. قال: وأصل قول الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب نصا قاطعا للعذر، وأنه معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا، بل كفروا إلا نفرا قليلا إما 12 أو أكثر، ويقولون إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زال منافقين، وقد يقولون بل آمنوا ثم كفروا، وأكثرهم يكفرون من خالف قولهم ويسمون أنفسهم مؤمنين ومن خالفهم كفارا، ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من مدائن المشركين والنصارى، ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين وعلى معاداتهم ومحاربتهم، كما عرف موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين، ومن موالاتهم اليهود على المسلمين. ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرامطة الباطنية وأمثالهم، ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي. فإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا. هذا في مجموع الفتاوى الثالث صفحة 56 و300. وقال كما في 28 صفحة 92 و400 إلى 93 و400: اتفق أهل السنة والجماعة على رعاية حقوق الصحابة والقرابة، ويتبرؤون من الناصلة الذين يكفرون علي بن أبي طالب ويفسقونه وينتقصون بحرمة أهل البيت مثل من كان يعاديهم على الملك أو يعرض عن حقوقهم الواجبة أو يغلو في تعظيمهم يزيد بن معاوية بغير الحق، ويتبرؤون من الرافضة الذين يطعنون على الصحابة وجمهور المؤمنين ويكفرون عامة صالح أهل القبلة، وهم يعلمون أن هؤلاء أعظم ذنبا وضلالا من أولئك. لذلك إذا سمعت الرافضة يقولون وصلى الله على نبيه وعلى آل بيته الأطهار وعلى الصحابة المنتجبين الأخيار، هم يريدون بالصحابة المنتجبين الذين لا يكفرونهم الخمسة أو الثلاثة، لا تفرح وتظن أن هؤلاء يترضون عن الصحابة عند أن تسمع قادة الروافض على وسائل الإعلام وهم يقولون ورضي الله عن الصحابة المنتجبين أو المنتجبين الأخيار. هم يريدون بهؤلاء المنتجبين أو المنتجبين الأخيار، يريدون بهم الذين لا يكفرونهم وهم عدد قليل كأبي ذر وسلمان ومن جرى من جراه فقط، لا تظن أنهم يريدون أبا بكر وعمر وعثمان وأمهات المؤمنين وابن عباس وأبي سعيد وابن عمر وأبا سعيد وابن عمر ومن جرى من جراه، لا، ما يريدون هؤلاء، هم يريدون عددا قليلا فقط. فلا تغتر عند أن تسمع منهم مثل هذا الكلام. طيب، أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان بعض حال هؤلاء، قال كما في 28 مجموع الفتاوى صفحة 77 و400 إلى 84 و400، أنا أقرأ فقط بعض الكلام لطوله. قال: الرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة أو ترضى عنهم كما رضي الله عنه، أو يستغفرون له كما أمر الله بالاستغفار له، ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن مسيب وأبي مسلم الخولاني وويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي ومالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسمون المتفلسفة كما يسميهم متفلسفة ونحو ذلك. يعني انظر، كفروا جماهير الأمة، الأئمة الأربعة عندهم كفار، أبو حنيفة والشافعي مالك وأحمد وسائر الصحابة والتابعين ومن جرى مجراهم من الأمة. قال: ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر البلاد الإسلامية أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم، وأن المائعات التي عندهم من الأدهان وغيرها نجسة، ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى، لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي، ولهذا السبب كونهم يكفرون أهل القبلة ويرون أنهم أكفر من اليهود والنصارى. قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكيز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاك إلى بغداد إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم. ولما دخل فيهم من توزر، يعني من صار وزيرا للمسلمين وغير من توزر منهم، وبهذا السبب ناهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام. وكذا لما فتح المسلمون الساحل بعكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما سمعه الناس منهم. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم أي إلى الرافضة، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج والحرورية، ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة. فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس. كلام كثير جدا ذكره إلى أن قال رحمه الله: وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، يعني أبو بكر وعمر وأمهات المؤمنين وأكثر الصحابة عندهم ما آمنوا أصلا، قال ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقول بعض علماء السنة، يعني في مسألة الإيمان الذي يعقبه الكفر. قال: ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر على زعمهم، لأن وطء الكوافر حرام عندهم إلى آخر كلامه. وقال أيضا في منهاج السنة الثالث صفحات 77 و300 إلى 78 و300: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه، يعني يحب الكفار من قلبه. قال: أكثر من موادته المسلمين، ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بالعلقمي هو أمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين، وكذلك الذين كانوا بالشام بحلب وغيرها من الرافضة كانوا من أشد الناس معاونة لهم على قتال المسلمين، وكذلك الذين قاتلهم المسلمون بالشام كانت الرافضة من أعظم أعوانهم. وكذلك إذا تأمل هذا الكلام قال: وكذلك إذا صار اليهود دولة في العراق وغيره تكون الرافضة من أعظم أعوانهم، فهم دائما يوالون الكفار من المشركين واليهود والنصارى ويعاونونهم على قتال المسلمين ومعاداتهم. انتهى. وقال أيضا في السابع من هذه السنة 14-100 إلى 17-100: قال: والرافضة يوالون أعداء الدين الذين يعرف كل أحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين وهم الذين أقاموه وبلغوه ونصروه. ولهذا كانت الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار إلى بلاد الإسلام. وما قصة الوزير بن العلقمي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار ومالاتهم على المسلمين فقد عرفها الخاصة والعامة، وكذلك من كان منهم بالشام ظاهر المشركين على المسلمين وعاونوهم معاونة عرفها الناس إلى آخر كلام. ابن القيم رحمه الله تعالى قال في المنار المنيف صفحة 75: ولقد أصبح هؤلاء يعني الرافضة عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل. انتهى. أنا قرأت هذا الكلام وهو قليل من كثير كتبته في شرح العقيدة الواسطية في النبعات الشذية، ذكرت كلاما كثيرا في معاونتهم عبر التاريخ للكفار على المسلمين، ونقلت كثيرا من كلام أئمة الإسلام حولهم في هذا الكتاب. وللعلم هذا الكتاب بكل ما فيه طبع قبل النزول إلى هذه الدار، ولازلت في إب بعد الأحداث التي وقعت في البلاد، فيأتي من يأتي بعد ذلك يتشدق ملء فيه، نسأل الله السلام والعافية. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.